بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب من لا يؤبه له. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك عن ملوك الجنة؟ قلت: بلى. قال: رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين، رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب من لا يؤبه له، يعني من ليس له شهرة وليس معروفا ومشهورا، وإنه من الناس المغمورين الذين ليس لهم ذكر، يعني من الناس من يكون كذلك، ولكنه شأنه عظيم عند الله عز وجل، ومنزلته كبيرة عنده سبحانه وتعالى، فيكون خفيا ويكون غير مشهور ومعروف، ولكن للقوة الصلة التي بينه وبين الله يعني يكون شأنه عظيم عند الله عز وجل. ثم أورد هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبركم بملوك الجنة. قال: كل ضعيف مستضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. كل ضعيف مستضعف يعني هو ضعيف في نفسه، يعني غير مشهور وغير بارز عند الناس، وأيضا مستضعف عند الناس يستضعفونه ولا يعرفون له قدرا ولا منزلة. ذو طمرين يعني ثوبين يعني خلقين يعني إزار ورداء مثلا، لو أقسم على الله لأبره، يعني هذا يبين أنه مع يعني هذه الأوصاف له التي ليس بها مشهورا ولا بارزا، من شأنه أنه لو أقسم على الله لأبره، يعني لو أقسم على شيء لا يملكه وملكه بيد الله عز وجل، فإن الله تعالى يبر بقسمه ويوفق من كان يعني عليه له الحق أن يتنازل أو أن يحقق له ما يريد. وهذا مثل قصة الرجل الذي كان عنده ابنة صغيرة وكسرت سن جارية، فقال وهي الربيع، فقال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص. قال: والله لا تكسر سن الربيع، والله لا تكسر سن الربيع، وهذا شيء لا يملكه، وإنما يملكه أولياؤها، فكانوا قبل ذلك ممتنعين، وبعد ذلك الله قذف في قلوبهم أن يتنازلوا، فجاءوا وتنازلوا ولم تكسر سن الربيع، وأقسم على الله فأبره، وأقسم على الله فأبره. والحديث في إسناده ضعف، وما جاء في التفسير تفسير يعني أنه ملوك الجنة، يعني المعنى يعني واضح جاء في أحاديث، وإنما الإشكال في التعبير بكلمة ملوك الجنة، التعبير بكلمة ملوك الجنة جاءت من هذا الطريق الذي فيه ضعف. وأما كون شخص ضعيف مستضعف يعني له عليه ثياب بالية وليس له شأن عند الناس ولا شهرة عند الناس، ومن شأنه أن لو أقسم على الله لأبره، يعني هذا يحصل، ولكن الكلام في قوله ملوك الجنة هذا هو الذي جاء من هذا الطريق. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف الترمذي وابن ماجه عن زيد بن واقد وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن بسر بن عبيد الله وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي إدريس الخولاني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف. ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. ثم ذكر هذا الحديث عن حارثة بن ثعلبة بن وهب بن وهب حارثة بن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف. نعم. كل ضعيف متضعف أو متضعف كل ضعيف متضعف يعني أن يعني الناس يستضعفونه. وأهل النار ألا أنبئكم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر. كل عتل جواض مستكبر يعني فأهل الجنة مقابل يعني أهل النار يعني هذا عندهم التواضع وعندهم الـ يعني الـ الهدوء والسكينة وأولئك عندهم الغلظة والجفاء والتكبر والتجبر. قال كل عتل وهو الغليظ الجافي اللي عنده قسوة وعنده غلظة. والجواب قيل هو الجموع المنوع. والمستكبر هو الذي يتكبر على الناس ويتعالى على الناس ويترفع على الناس ويعني يستكبر عليهم ويرى أنه أنهم يعني ليسوا بشيء بالنسبة له وأن له منزلة أعلى من منازلهم فيتعالى عليهم ويترفع. هذه هي صفات أهل النار ويقابلها صفات أهل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بأهل الجنة وبأهل النار هذا من التنبيه على ما سيلقى حتى يكون السامع متهيئا لاستيعاب ما يلقى عليه بحيث لا يفوته منه شيء. لأن مثل هذا الأسلوب الذي كان ينتهجه الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذلك لحفز الهمم ولفت الأنظار إلى أن يكونوا على استعداد وتشوف وتشوق بما يلقيه عليهم صلى الله عليه وسلم. يعني هذا لو قال أهل النار هم كذا وكذا ما يكون مثل قوله ألا أخبركم بكذا ثم بعد ذلك يخبرهم لأن هذا فيه لفت لأنظارهم وحفز لهممهم وتشويق لهم إلى الشيء الذي يلقيه عليهم. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام وهو أنصح الناس للناس وهو أكمل الناس نصحا وأنصحهم لسانا وأكملهم بيانا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب وشيخ الأصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن مهدي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معبد بن خالد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن إبراهيم بن مرة عن أيوب بن سليمان عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أغبط الناس عندي مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة غامض في الناس لا يؤبه له كان رزقه كفافا وصبر عليه عجلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أغبط الناس عندي أغبط الناس عندي يعني الذي له ذا غبطة ويغبط على ما حصل له من الحظ العظيم يعني ذو غبطة عندي أي أنه مغتبط على يعني على خير يحصل له وذلك أنه متصم بهذه الصفات وهي مؤمن خفيف الحال. مؤمن خفيف الحال هو من أهل الإيمان خفيف الحال يعني ليس عن خفيف الحال الحاذ خفيف الحاذ بالذال خفيف الحاذ يعني أنه يعني ليس عنده مال يعني يعني ليس من من من, من أهل الثرى، وإنما يعني يعني رزقه كثافا وليس عنده شيء يلهيه ويطغيه. نعم. ذو حظ من صلاة، يعني له نصيب، يعني يعني يعني من ناحية الدنيا هو خفيف، يعني ليس عنده غنى، ومن ناحية الآخرة له حظ من صلاة، يعني له نصيب من العبادة، يعني لله تطوع. أما الفرائض فهذه لكل الناس، يعني ما في أحد يقص يعني له أن يقصر فيها، بل عليه أن يأتي بها على التمام والكمال، وإنما التفاوت فيما وراء ذلك، كما جاء في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم. غامض في الناس، غامض في الناس يعني ليس ذا شهرة، يعني وإنما هو مغمور. نعم. لا يؤبه له. نعم. كان رزقه كفافا وصبر عليه، كان رزقه كفافا وصبر عليه، يعني صبر على القلة، يعني لم تحصل له الكثرة وإنما حصلت القلة، وكان رزقه كفافا وصبر على هذا الرزق الذي أعطيه إياه وهو من الكفاف. عجلت منيته وقل تراثه، عجلت منيته يعني أنه لم يعمر، وقل تراثه يعني ما ليس له ميراث، يعني وإن كان له ميراث فهو يعني شيء يسير نادر، وقلت بواكيه يعني ما أحد يعني يهتم له، إنسان يعني مشهور إذا ذهب الناس يتألمون لذهابه ويحزنون لذهابه، وإنما هو شخص لا يؤبه به، لا يدرى عنه، لا يدرى عنه ولا يهتم به كما يهتم بغيره، يعني قلت بواكيه، يعني الذين يحزنون على، وليس معنى ذلك أنهم يعني يعملون الشيء الذي لا يسوق، وهو كونهم يعني يصيحون عليه، أو يعني البكاء الذي هو دمع العين هذا جاء فيما يدل عليه، ولكن المحذور في كونه يكون هناك صوت ويكون هناك يعني جزع، هذا هو المحذور. وقوله قلت بواكيه لأنه ليس مشهورا حتى يعني يتألم لذهابه كل من يعرفه ممن اشتهر عندهم. نعم. والحديث في إسناده ضعف. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الدهلي ثقة أخرج أصحاب البخاري وأصحاب السنة. عن عمرو بن أبي سلمة وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن صدقة بن عبد الله وهو ضعيف وله الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن إبراهيم بن مرة وهو صدوق له أبو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه. نعم. عن أيوب بن سليمان وهو ضعيف أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبي أمامة رضي الله عنه صدي بن عجلان الجهني أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا أيوب بن سويد عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن أبي أمامة الحارثي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. قال: البذاذة القشافة، يعني التقشف. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي هو قول عن أبي أمامة. نعم. الحارثي. الحارثي يعني غير أبي أمامة الباهلي. قال: البذاذة من الإيمان. البذاذة يعني عدم التوسع يعني في الأمور وفي يعني الصرف المصارف يعني في المآكل والمشارب والملابس، يعني المبالغة فيها، وإنما يعني يكون مع ما أعطي إياه من الغنى لا يكون يعني على وجه بحيث يعني يظهر بمظاهر يعني يتميز بها عن الناس ويكون بعيدا عن الناس في هيئته وملبسه وما يتخذه، وإنما ومع كثرة المال يعني يكون الإنسان يستعمل الشيء الذي يناسب ولا يبحث عن شيء يعني فخم وغالي ونفيس فيظهر به ويعني يظهر نفسه به، وإنما عليه أن يستعمل الشيء المناسب. البذاذة من، وليس معنى ذلك أن الإنسان يعني يستعمل شيئا لا قيمة له وشيئا يعني يظهر به أنه فقير، وأن من يراه ولا يعرف حاله قد يفكر في التصدق عليه، هذا لا يصلح ولا ينبغي. الإنسان إذا أنعم الله عليه يحب أن يرى أثر نعمة عليه، لكن لا يبالغ ويتجاوز الحدود ويأتي بشيء يعني يشار إليه ويشتهر به، وإنما يكون متوسطا، لا يعني يظهر بمظهر لا يليق بمثله، ولا يأتي بشيء فيه زيادة وفيه مبالغة. قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي، هو ثقة أبو داود النسائي بن ماجه، نعم، عن أيوب بن سويد، وهو صدوق يخطئ، أخرج أبو داود الترمذي بن ماجه، نعم، عن أسامة بن زيد، وهو الليثي، وهو صدوق يهم، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن عبد الله بن أبي أمامة الحارثي، وهو صدوق أبو داود بن ماجه، نعم، عن أبيه رضي الله عنه أخرج له مسلم وأصحاب السنن، نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. ثم ذكر هذا الحديث عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله، يعني لأنهم إذا كانوا أهل صلاح وأهل استقامة، يعني إذا رأهم الناس تذكر، إذا رأهم الناس تذكروا الصلاح وتذكروا يعني الخير وتذكروا الاستقامة، وكون يعني هذا الذي رأوه على هذا الوجه يعني يكون في ذلك تذكر الله عز وجل وتذكر ما عند الله عز وجل، لأن أهل الخير يذكرون بالخير ويذكرون بالذكر الحسن والشيء الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد صدوق أخرج له مسلم وابن ماجه، نعم، عن يحيى بن سليم وهو صدوق سيء الحفظ أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن ابن خثيم وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، نعم، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن أسماء بنت يزيد أخرج لها أصحاب الكتب البخاري في المفرد وأصحاب السنن، نعم، وهذا فيه شهر بن حوشب ولكن فيه يعني ما يؤيده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الفقراء. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: رأيك في هذا؟ نقول: هذا من أشراف الناس، هذا حري إن خطب أن يخطب، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ومر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: نقول: والله يا رسول الله، هذا من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب لم ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا. ثم ذكر هذا الحديث باب فضل الفقراء، يعني أن من أهل الفقر من يكون فقيرا ويكون صابرا ويكون مستقيما على أمر الله عز وجل، فتكون منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، تكون منزلته عظيمة عند الله عز وجل، لأنه صبر على فقره والإنسان إذا في حال السراء يكون شاكرا وفي حال الضراء يكون صابرا، وهذا الفقير الذي حصل له الضيق في العيش صبر على ما قد حصل له ورضي بقضاء الله وقدره فيكون يعني شأنه عظيم عند الله عز وجل لصبره واحتسابه. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة على رسول الله عليه وسلم رجل فقال ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا رأيك في هذا. قالوا رأيك في هذا يعني الرأي ما ترى، يعني رأيك الرأي هو رأيك، يعني نرى أن رأيك هو الحق يعني، ولكنهم ذكروا على حسب الظاهر يعني مع كون الرأي ما رآه يعني مثل كما يقول الرأي ما ترى لا ما تسمع، يعني رأينا رأيك ونحن تابعون لك ولا نخرج عما تراه، فقوله رأيك يعني الرأي يعني نرى رأيك وأن المعتبر عندنا هو ما تراه، فالجواب كما يقولون هو ما ترى لا ما تسمع، يعني ما تراه أنت لا ما تسمعه منا، يعني من كوننا نقول يعني من عند أنفسنا، لكن كونهم قول القول ما ترى أو الرأي ما ترى هذا جواب حسن لأنهم أسندوا الأمر إليه وردوا الأمر إليه، وأن ما يخبرهم به هو الذي يعول عليه وهو الذي يصيرون إليه. ثم أخبروا ما عندهم يعني على حسب الظاهر، قالوا هذا من أشراف الناس يعني رجل مشهور يعني من أشراف الناس ومن كبارهم ومن مقدميهم، هذا حري إن خطب أن يزوج يعني إذا تقدم لخطبة لامرأة فإن أهلها يبادرون إلى تزويجه لكونه يعني ذا يعني مكانة وذا منزلة وذا شرف وذا رفعة وذا جاه وما إلى ذلك من الصفات التي يرغب بها كثير من الناس. إن خطب أن يخطب، وإن شفع أن يشفع، وإن قال إن شفع يشفع، يعني إذا يعني شفع في شيء تقبل شفاعته لأن منزلته كبيرة عند الناس، وإن قال أن يسمع لقوله لمكانته وعلو منزلته، كل هذه الأمور الثلاثة تحصل له، يعني يزوج ويخطب يعني أن يتحقق رغبته في الخطبة للزوجة إذا خطب زوجة، وكذلك إذا شفع يشفع ويقبل تقبل شفاعته، وإن قال يقبل قوله لمكانته ولشهرته وللظاهر الذي يظهر للناس أن صاحبه يكون بهذا الوصف الذي تحقق فيه هذه الأمور الثلاثة. ثم فسكت صلى الله عليه وسلم ومر رجل آخر فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا نقول والله يا رسول الله هذا من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب لم ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. ثم ذكر مر رجل آخر فقال ما تقولون في هذا؟ قال هذا من فقراء المسلمين، إن خطب لا ينكح يعني لا يزوج، وإن شفع لا يشفع يعني لا يؤبه له، وإن قال لا يسمع لقوله، عكس ذاك الذي قبله. فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا خير من الأرض مثل هذا، يعني هذا الثاني الذي هو لا يؤبه له خير من الأرض مثل ذلك، يعني لما اتصف به يعني هذا المتصف من التواضع والسكينة والصبر على يعني ما أصابه من الفقر، وأما هذا يمكن أن يكون يعني عنده شرف وعنده علو منزلة، ولكن شأنه ليس عظيما عند الله عز وجل، عنده يعني شيء يعني يجعله يفوقه هذا بأضعاف مضاعفة. قال حدثنا محمد بن الصباح هو صدوق أبو داود بن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن أبي حازم وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه وهو ثقه أصحاب الكتب. نعم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا عبيد الله بن عبد قال حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري قال حدثنا حماد بن عيسى قال حدثنا موسى بن عبيدة قال أخبرني القاسم بن مهران عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب عبده المؤمن المتعفف الفقير ذا العيال أبا العيال. أبا العيال يعني أن يعني أنه فقير يعني صابر ومتعفف يعني يستغني بما أعطاه الله عن سؤال الناس وعما في أيدي الناس. قد قال عليه الصلاة والسلام ومن يستعفف يعفه الله المتعفف ليش؟ أبا العيال. أبا العيال يعني الذي له عيال له أولاد يعني يصرف عليهم، لأن الذي يكون وحده وليس عنده عيال أمره أسهل وتكاليفه يعني أخف، ليس مثل الذي له أولاد يعني ينفق على نفسه وعليهم، لأن النفقة على النفس يعني سهلة ليست مثل النفقة على العيال، فيكون يعني لفقره مع ذلك هو ذو عيال وهو متعفف مستغني عما في أيدي الناس، والله تعالى يحب من كان كذلك. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيدي هو صدوق رواه ابن ماجه. نعم. عن حماد بن عيسى وهو ضعيف رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن موسى بن عبيدة وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن القاسم بن مهران وهو مجهول أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أخرجه أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب منزلة الفقراء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. ثم ذكر هذا الحديث باب منزلة الفقراء يعني علو منزلتهم وعلو درجتهم عند الله عز وجل، وذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن الفقراء المؤمنين يدخلون يعني الجنة يعني قبل الأغنياء بنصف يوم يعني الذي هو 500 سنة والذي هو يعني اليوم يعني يعتبر 1000 يعني 1000 سنة، ويعني فيكون يعني معناه أن الفقراء دخلوا قبل الأغنياء بهذه المدة. ومعلوم أن الأغنياء يعني الشاكرون لهم فضل ولهم ميزة، وكذلك الفقراء الصابرون لهم فضل ولهم ميزة، ومن الفقراء من لا يكون صابرا فيكون يتضرر بعدم صبره، ومن الأغنياء من يكون غير صارف لما حل الله عز وجل لما أعطاه الله لا لم يأخذه في حله من حله ويضعه في حله، فيكون ذلك يعود عليه بالمضرة. لكن من كان يعني فقيرا صابرا فإنه ليس عنده شيء يحاسب عليه، ليس عنده أموال يعني يحاسب عليها ويؤاخذ عليها، ومن كان يعني صاحب غنى فإذا كان هذا الغني أمواله يأخذها من حلها ويصرفها في حلها ولا فإنه لا يحاسب على ذلك، لا يحاسب على ذلك لأنه كله يعني على خير المدخل والمخرج. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من يكون غنيا وغناه إنما هو للمسلمين وليس له، يصرفه في سبيل الله كما حصل من عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما، ولكن الغنى الذي يؤاخذ عليه هو الذي يأخذه من غير حله ويصرفه في غير حله، أو يأخذه من طريق من أمور من طرق مشتبهة ويصرفه في أمور غير واضحة، فهذا هو الذي يحاسب ويتأخر. أما من كان يعني ماله كله يأتي من طريق حلال وكله يخرج من طريق حلال، فإن هذا يعني يكون مثل الفقير الصابر، لأن هذا غني شاكر، وما أعطي إياه من الرزق إنما هو لله وفي الله، ولم يشغله عن طاعة الله عز وجل، ولم تلهي ذلك عن ذكر الله، وإنما جمع الله له بين تجارة الدنيا وتجارة الآخرة، جمع الله له بين الحسنين، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أوتي حسنة الدنيا وأوتي حسنة الآخرة، ولكن الذي يحاسب ويتأخر في الحساب هو الذي جمع المال وعدده وأخذه من طرق يعني غير غير غير سليمة، أو من طرق مشتبهة وصرفه في حرام، أو صرفه في أمور يعني ليست سليمة، فإن هذا هو الذي يؤاخذ وهو الذي يتأخر في الحساب. أما من كان ماله كله أخذه من حلال وصرفه في حلال، فإن هذا هو الذي فاق فيه الأغنياء الفقراء، كما جاء في الحديث الذي جاء فيه أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا يتصدق ولا نصدق. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن يعني تكبرون دبر كل صلاة 33 وسبحون 33 وتقولون 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فبعد ذلك جاءوا وقالوا إن فقراء إن الأغنياء فعلوا مثل ما فعلنا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، عن محمد بن بشر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن عمرو وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب، عن أبي سلمة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديثة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال: حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار 500 سنة. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الحديث اللي قبله، ولكنه ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد صحيح المتن، لأن إسناده فيه يعني شخصان محمد بن أبي ليلى وعطية العوفي، ومتنه مثل متن الذي قبله، يعني فهو صحيح متنا ضعيف إسنادا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن بكر بن عبد الرحمن هو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه، نعم، عن عيسى بن المختار وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه، نعم، عن محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف أخرج له صدوق سيء الحفظ جدا أخرج أصحاب السنن، نعم، عن عطية العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا، نعم، أخرج البخاري المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه، نعم، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا أبو غسان بهلول قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل الله به عليهم أغنياءهم، فقال: يا معشر الفقراء، ألا أبشركم أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام. ثم ذكر ثم تلا موسى هذه الآية: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبل الحديثين الذين قبله، والحديث في إسناده ضعف ولكن متنه مثل الحديثين السابقين. قال: حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود، عن أبي غسان بهلول وهو صدوق أخرجه ابن ماجه، نعم، عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب مجالسة الفقراء. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم التيمي أبو يحيى قال حدثنا إبراهيم أبو إسحاق المخزومي عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه أبا المساكين. ثم ذكر يعني هذا الحديث، ذكر بقى مجالسة الفقراء، مجالسة نعم الفقراء، يعني هناك ذكر يعني فضل الفقراء وذكر يعني منزلة الفقراء، وهنا ذكر مجالسة الفقراء، يعني يكون الإنسان يصاحبهم ويجلس معهم ويتواضع يعني لهم، يعني يكون قريبا منهم ويكون معهم ويحسن إليهم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن جعفر بن أبي طالب كان يعني يحب الفقراء وكان يجلس إليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه أبا المساكين، يكنيه أبا المساكين يعني كونه يلازم الفقراء والمساكين ويكون معهم ويكون مصاحبا لهم ويحسن إليهم. والحديث في إسناده ضعف، ولكنه جاء يعني ما يدل عليه يعني في صحيح البخاري وغيره أنه كان يجلس مع الفقراء، وأنه يعني يأتي بهم إلى بيته، وأنه يعني يطعمهم الطعام، وأنه يعني أحيانا إذا كان ما عنده طعام يخرج العكة يعني فيخرج فيعني يعني يجعلهم يعني يستعملون ما بقي فيها وما بقي في في في العكة من العسل أو من السمن. فيعني هذا جاء في صحيح البخاري وغيره أنه كان قريبا من الفقراء، وأنه كان يحسن إليهم ويطعمهم، وإذا لم يكن عنده إلا شيء اليسير جدا كما يكون في بقية العكة فإنه لا يبخل به عليهم، وإنما يحضره ويستعمله هو إياهم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب، والشيوخ لأصحاب الكتب تسعة الذين اتفق لهم أنهم رووا عن أصحاب الكتب، يعني أصحاب الكتب رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة. عبد الله بن سعيد الكندي هذا، وعمرو بن علي الفلاس، ومحمد بن علاء بن كريب، ومحمد بن بشار، ومحمد بن مثنى، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن معمر البحراني، وزياد بن يحيى النكري، والتاسع نصر بن علي، ونصر بن علي الجهضمي. قال حد عن إسماعيل بن إبراهيم التيمي، هو ضعيف رواه الترمذي بن ماجه. نعم. عن إبراهيم وهو أبي إسحاق المخزومي متروك رواه الترمذي بن ماجه. نعم. عن المقبري عن أبي هريرة. نعم. وهو المقبري سعيد، سعيد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أحب المساكين، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أحب المساكين. نعم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحيني مسكينا، كان يدعو اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يعني هذا الحديث يعني فيه يعني بيان منزلة الفقراء والمساكين، مجالستهم، يعني الحديث أورده في مجالستهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أحيني مسكينا، وليس مقصود مسكين يعني الفقير الذي يعني ينشغل بفقره عن يعني أمور آخرته، وإنما مقصود من ذلك التواضع، يعني الذي يكون أن هذا من تواضع صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون متواضعا وأن يكون يعني قريبا من المساكين، يعني هذا هو الذي سأله الرسول وأمتني مسكينا، يعني أنه يستمر على هذه الحالة حتى يموت وأن يحشر في زمرة المساكين. والحديث يعني ورد من طرق يعني لا تخلو من ضعف، ومن العلماء من رأى أنه يقوي بعضها بعضا، ومنهم من رأى أنها لا ترتقي

من جهة أن القصة وأن الآيات يعني مكية وأن إنما جاءت يعني في يعني من غير يعني الأقرب بن حابس, لأن الأقرب بن حابس وعيان بن حصن إنما أسلموا متأخرين يعني بعد الهجرة يعني عند فتح مكة وقريب فتح مكة, وهذا الكلام إنما حصل إنما هو في مكة ولم يكن يعني في المدينة, لأن المسلمين يعني ظهروا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يلتقي به ويجتمع به الكبار والصغار والأغنياء والضعفاء ويعني غيرهم, فهذا المناسب حاله في مكة كما جاء في بعض الأحاديث الدالة على ذلك, فيكون ذكر ما يتعلق بكون هذا جاء في قصة الأقرع وقصة عيينة بن حصن الذين كان إسلامهم متأخرا وكان يعني بعد الهجرة بزمن طويل, فلا يناسب أن يكون ذلك في حق هؤلاء, وإنما المناسب أن يكون في حق من كان من أهل مكة من الذين يعني الذين يعني يمكن أن يقولوا مثل هذا الكلام. أقرأ. جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمال وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين, فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم. هذه حال الناس في مكة اللي كان معه هؤلاء الضعفاء. نعم. فأتوه فخلوا به وقالوا إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا, فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد, فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك, فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال نعم. قالوا فاكتب لنا عليك كتابا. قال فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية, فنزل جبرائيل فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء, فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا, أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته, وكان رسول الله يعني صلى هذا يقوله الخباب ومن معه من الفقراء. فدنونا منه يعني لما نزلت هذه الآية التي فيها يعني كون لا يطردهم وأنهم يعني يبقون على ما هم عليه معه صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا, فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا, فأنزل الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تجالس الأشراف تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا, يعني عيينة والأقرع, واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال هلاكا. قال أمر عيينة والأقرع. ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. قال خباب فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم. يعني أنه كان في الأول يعني يجلس معهم وإذا أراد أن يقوم قام وتركهم, فكانوا يعني بعد ذلك إذا يعني جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا الساعة التي كان يعني يقوم في عندها يقومون هم يعني قبله, يقومون قبله يعني ليس هو الذي يقوم عنهم وإنما هم يقومون قبله. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان هو صدوق وابن ماجه. نعم. عن عمرو بن محمد العنقزي وهو ثقة البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أسباط بن نصر وهو صدوق كثير الخطأ يغرب. نعم. البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن السدي وهو صدوق يهم أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سعد الأزدي وهو مقبول أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي الكنود وهو مقبول أخرجه ابن ماجه. عن خباب. نعم يعني فيه يعني هذان المقبولان اللذان يعني يعتبر ما جاء عنهما إذا توبع. وكذلك فيه أسباط الذي هو صديق كثير الخطأ. وفيه هذه النكارة التي في متنه, وهي أن هذا يناسب مكة والآيات مكية, ويعني والأقرع بن حابس وعيان بن حصن الفزاري إنما أسلم في زمن متأخر. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قيس بن الربيع عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد رضي الله عنه أنه قال نزلت هذه الآية فينا ستة, في وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال. قال قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهم فاطردهم عنك. قال فدخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما شاء الله أن يدخل, فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآية. وهذا الحديث حديث سعد هذا هو الذي صحيح وهو الذي يطابق يعني ما حصل بمكة والآيات مكية. يعني فذكر يعني هؤلاء النفر الذين كانوا بمكة وأن يعني قريش قالوا هذا الكلام يعني وهم بمكة, هذا هو الذي يتفق مع الآيات ويتفق مع نزول الآيات, بخلاف ما تقدم من ذكر الأقرع بن حابس التميمي وعيان بن حصن الفزاري قد تأخر إسلامهما وكان ذلك بالمدينة قبل يعني بعد الهجرة بزمن طويل. فهذا هو المحفوظ وهذا هو الثابت, وأما ذاك فإنه في إسناده ضعف وفيه تلك النكارة التي عرفنا. قال حدثنا يحيى بن حكيم هو ثقة أبو داود النسائي بن ماجه. نعم. عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي ثقة خليه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن قيس بن الربيع وهو صدوق تغير لما كبر خليه أبو داود الترمذي بن ماجه. نعم. عن المقدام بن شريح وهو ثقة خليه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه أخرج له خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة أخرج أصحاب الكتب. باب في المكثرين. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. الحديث الأول في باب مجالسة الفقراء. كان جعفر بن أبي طالب يحب المساكين. هذا الأخ يفيد أن الشيخ الألباني خرجه في الضعيفة في 4879. وأشار لما جاء في البخاري وأنه يحب المساكين, وليس في أنه كان صلى الله عليه وسلم يكنيه بأبي المساكين. يعني هو هذا الذي غير التكنية موجود فيه, غير التكنية موجود مجالستهم وكونه يجلس معهم وكونه يطعمهم ويحسن إليهم وأنهم يعني يثنون عليه ويقولون ما رأوا مثله يعني في العطف على المساكين والإحسان إليهم. أما قضية التكنية هذه هي التي يعني جاءت منها من هذا الطريق الضعيف. يقول هل الأنبياء يقعون في الكبائر؟ لا ما يقعون, هم معصومون منزهون عن ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول ألا يقال أن هذا من تعدد أسباب النزول, الآن نزلت أولا في مكة بسبب ثم نزلت مرة ثانية ولا تطرد الذين يدعون ربهم. بعض العلماء يقول إذا تعددت الطرق وجاءت يعني يحملون هذا على تعدد النزول, لكن الحديث يعني كما هو معلوم في إسناده ضعف والنكارة موجودة فيه. لو كان أن ثبت الإسناد وأن ما فيه أي إشكال يمكن أن يقال هذا. يقول أشكل علي هذه الأحاديث بما في وما فيها من فضل الفقراء وعلو منزلتهم عند الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الفقر. نعم، الفقر الذي يشغل الإنسان، أما يعني يكون الإنسان عنده قلة وعنده شيء يكفيه ولا يعني يتفرغ للعبادة ويشتغل بالعبادة، ويعني فهذا محمود، لأن ليس المقصود الفقر الذي يعني الذي يجعل الإنسان يعني مشغولا في عيشه ومشغولا في قوته، بل عنده ما يكفيه، ولكن يعني حيث يعني يكون عنده قلة يعني يتفرغ للعبادة قول صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا الرجل، مع أنهم تكلموا عنه في غيبته، ألا يدل على جواز الغيبة للتعليم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مبين الأحكام الشرعية، يعني ليس يعني كلام مثل كلام أحد الناس الذين يعني، ثم أيضا يعني ليس الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد يكون يعني هذا الأشخاص يعني يعرف أحوالهم، وأنه قال ذلك عن علم فيهم، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون يعني هذا يعني هذا الشيء يعني من ناحية باطن أمرهم، وإنما يعرفون الظاهر أن هذا من الأشراف وهذا من الضعاف، فلا يقال أن هذا فيه جواز الغيبة. الغيبة طبعا هناك أمور تدل على جوازها، يعني مثل الاستشارة، ومثل كون الإنسان يستشار، وكون الإنسان يعني عند القاضي يعني يجرح حتى لا يثبت الحكم عليه بأن يبين ما فيه، وغير ذلك من الأشياء التي ذكرها العلماء. أما يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه وقال عن شخصين هما كذا على عكس ما كان فهمه الصحابة، لا يقال أن هذا يدل على جواز الغيبة. إذا ابتلى الله العبد بالفقر، فهل في هذه الأحاديث ما يدل على أن يصبر على حاله ولا يسعى حتى يحصل على هذه الدرجة؟ ولا يسعى إيش؟ ولا يسعى لتحسين حاله المعيشي حتى يحصل على فضل يعني الفقر. إذا حصل مالا ولم يشغله عن طاعة الله عز وجل فإنه لا يزيده إلا خيرا، وهذا هو الذي كان يعني ذكره الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أولئك كانوا يعني فاقوهم، ولما فعلوا مثل ما فعلوا وجاءوه يقولون بهذا الذي قد حصل، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا يقال أن الإنسان يعني ما يسعى للرزق، وإنما يسعى للرزق لكن لا يشغله ذلك عن طاعة الله عز وجل، وإذا حصل شيئا يعني من غير أن يلهيه ويطيه فإن ذلك لا يزيده إلا خيرا. يقول عن نفسه، يقول أنا أشتري أجمل الثياب وأغلى الثياب، فهل هذا يدل على طيب؟ هذا ما ينبغي للإنسان، يعني عليه أن يتوسط ويعتدل في الأمور، لا يعني يكون يبالغ ولا يقصر بحيث يظن من لا يعرف أنه فقير يعطيه مثلا خبزه ولا يعطيه يعني شيء من الأشياء التي يعني تعطى للفقراء، وإنما يكون متوسطا يعني بين الإسراف وبين التقتير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال وقوله البذاذة من الإيمان، نعم يعني ما في تنافي بينهم، لأن الجمال ليس هو كون إنسان يبالغ، وإنما الجمال المناسب الذي فيه إظهار أثر النعمة على العبد، والإنسان إذا توسط حصل أخذ بأسباب الجمال، وأيضا يعني هذا من البذاذة، لأنه ما راح يبحث عن الأشياء الفاخرة والأشياء المشتهرة والأشياء الغالية الذي يقال معه يعني انظر إليه عليه كذا أو يلبس كذا، أو معه سيارة كذا أو ما إلى ذلك. لو أقسم على الله لأبره، هل يصح الإقسام على الله؟ ليس الإنسان يقسم، لكن يعني هذا الذي حصل في القصة التي ذكرتها، يعني التي ذكرتها، أنه إذا وجد فإن الله يحقق له ما قاله وإن كان لا يملكه، لأن الذي أقسم على أن الربيع لا يكسر سنها يعني لا يملك أنه لا يكسر سنها، لأن هذا قصاص، والأمر يرجع إلى أولياء المرأة التي كسر سنها، إن وافقوا وتنازلوا يعني خلاص لا يكسر السن، وإن أصروا على أن يكسر يكسر السن بالسن كما قال الله عز وجل. يقول كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة كل ضعيف متضعف وقول المسلم المؤمن القوي خير ما أحب إلى الله من المؤمن الضعيف؟ يعني ليس معنى ذلك أن الجنة ليس فيها إلا ضعفاء، فيها ضعفاء والأغنياء، لكن يعني هؤلاء أو هذه الصفات هي من صفات أهل الجنة، لا يعني أن ذلك هم كل أهل الجنة. يسأل عن التعبير عن الكتب، كتب السلف والمؤلفات، التراث الإسلامي. ما الذي يبدو أنه لا بأس به، أقول لا بأس بذلك، لا شك أنه من الميراث الذي ورثوه، وهذا خير ميراث وأحسن ميراث الذي ورثه السلف، يعني هذه العلوم النافعة التي هي مدونة محررة وصلت إلى الناس يعني يستفيدون منها، هذه من لا شك أنها تراث، يعني ورثه الأوائل للأواخر، وهو خير ميراث وأحسن ميراث هذه الكتب النافعة التي فيها السلامة وفيها الأخذ بها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، العلم النافع الذي يكون على أساسه العمل الصالح، إذا سمي بذلك ما في، لأنه ميراث. والرسول صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. يسأل عن المسألة المشهورة، الفقير الصابر والغني الشاكر، يعني هذه مشهورة، يعني أيهما أفضل؟ وقال بعض العلماء في الجواب أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. أظن هذا ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.